فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: إذا تبين هذا فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله إلى آخره. كلام الشيخ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سبق هو في العبادة، وأنها مبنية على أصلين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبسط القول في ذلك رحمه الله وبين هذين النوعين، وبين أن العمل الصالح هو الإحسان في آيات كثيرة: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن إلى غير ذلك. ثم نقل كلام الفضيل بن عياض المعروف: يبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصوا وأصوبوا إلى آخره. ثم تطرق الشيخ إلى مفردات العبادة وكيف أنها تأتي في القرآن، يأتي لفظ العبادة مجملا ثم يعطف عليه ما هو جزء منه، كإياك نعبد وإياك نستعين، مع أن الاستعانة جزء من العبادة. وضرب لذلك أمثلة كثيرة وقال إن هذا السر فيه والاهتمام بشأن الخاص. وهناك فقرة كنا طلبنا منكم النظر فيها، سنأتي إليها في آخر الجلسة إن شاء الله. قال هنا: إذا تبين هذا، يعني ما سبق، فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله. وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. في كلمة شائعة خطأ الآن يستخدمها كثير من المتعلمين والمثقفين، حتى بعض ذوي الذين يشار إليهم في اللغة ويشار إليهم في العلوم الخاصة، وهو أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة تجد يقول: كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية كلما ازداد كماله. هذا غلط. أن تأتي بكلما في الطرفين هذا خطأ، إنما التركيب اللغوي الصحيح: كلما كان كذا كان كذا، لا أن تقول كلما كان كذا كلما كان كذا، هذا غلط. وهذا مما شاع في الوقت الأخير في كتابات المتأخرين الأدبية وغير الأدبية، حتى بعض طلبة العلم أحيانا: كلما كان كذا كلما كان كذا، لا، كلما كان كذا كان كذا، لأنها فيها شرط، هي ذات شرط، فعل الشرط ثم جوابه هو جزاؤه. أما أنك تكرر أداة الشرط: إذا جاء فلان، إذا جاء فلان، إذا جاء فلان حصل كذا. فهذا ينبغي التنبيه إليه. ولهنا هنا الشيخ قال: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله. ولا تقول كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية كلما ازداد كماله، هذا غلط. فينبغي التنبه لهذا، لأنه شاع في الناس في الوقت الأخير خاصة هذه العبارة وهذا الخطأ. قال: وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلى درجته. ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. الشيخ تلاحظون أنه يرد على بعض أصحاب الطرق الذين ينظرون إلى الصالحين والعباد والأولياء أنه إذا ترقوا في المعرفة كما يقولون أنه يصل إلى مرحلة لا يسأل فيها عما يفعل، أو مسألة الخروج عن التكاليف، أو مسألة المحو، أو مسألة الوصول. فتعبيره يقول: فلان واصل. إذا وصل يعني لا يسأل عما يفعل. ومع الأسف أنه وصل بهم الحال إلى أنهم صاروا يعتقدون الصلاح والولاية في بعض المجانين وبعض المجاذيب، فإذا رأوا مجذوبا أو رأوا مجنونا تعلقوا به وأضفوا عليه من صفات الكمال والعبودية وصفات ما يدل على أن الشيطان يزين للناس حتى يفقدوا عقولهم. ولهذا يشير الشيخ فيما بعد إلى أن هذا من تزيين الشيطان: فبعزتك لأغوينه أجمعين، ولا تقل لأزينن لهم في الأرض ولأغوينه أجمعين. فالشيخ يرد على هذا ويقول: لا يمكن لأحد مكلف ما دام أنه عاقل أن يخرج عن دائرة التكليف، بل هو عبد لله إلى أن يلقى الله. بل كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وسوف يرد الشيخ في ذلك أدلة لا نقف عندها طويلا، وإنما نبين الشاهد فيها لأن الأمر واحد. فالشيخ يقول هنا: ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أظنه. وحينما تقرأون في كتب الطبقات أو أحيانا ككتاب طبقات الأولياء لعبد الوهاب الشعراني ويذكر عن بعض صفات الأولياء شيئا داله الجبين وأشياء تخالف أصول الشريعة، لا يصلي، هذا ينقل عنه لأنه لا يصلي، وينقل بل أحيانا ينقل عنه لأنه يرتكب الفواحش، ويقول هذا لأنه وصل إلى حالة خرج فيها عن التكليف. فعندهم المرحلة العليا في الولاية ومقام الولاية هو أن يخرج العبد فيها عن التكليف، ومعلوم أن هذا لا يقول به قائل فضلا عن أن نصوص الشريعة ترده. ولهذا قال: أو أن الخروج عنها يعني عن العبادة لله عز وجل أو أن الخروج عنها أكمل فهو من أجهل الخلق بل من أضلهم. قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. الشاهد قوله بل عباد مكرمون، يعني أنهم الملائكة على علو مقامهم فهم عباد مكرمون، وتكريمهم لا يخرجهم أبدا عن العبودية لله عز وجل. لا يسبقون بقولهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى وهم من خشيته مشفقون. كل ذلك يدل على تمام خضوعهم لله، وعلى أنه وقد على مقامهم وارتفعت منزلتهم عند الله، لكنهم لا يمكن أن يخرجوا عن الخضوع لله عز وجل. لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن يرتضى. كل ذلك هم فيه خاضعون للعبادة لله عز وجل مهما على مقامه، هذا حق الملائكة. وكذلك إذا قال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إذا، جئتم بشيء عظيم، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض مهما كانت درجاتهم أولياء وأنبياء وصالحين وملائكة فضلا عن من هو دون ذلك من سائر الخلائق، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له العبودية المطلقة. وقال تعالى في المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن هو عبد. وقال سبحانه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. فكلهم عباد لله عز وجل. وقال في المسيح: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. لا يمكن أبدا أن يستنكف أحد عن عبادة الله عز وجل مهما بلغت منزلته. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد ربه حتى أتاه اليقين إلى أن توفي، ولم يقل أحد من أصحاب هذه الاتجاهات أن محمد صلى الله عليه وسلم وصل لمرحلة عدم التكليف، بينما يعطونها لبعض أوليائه، يعطونها لبعض الأولياء الذين يعظمونهم، يقول فلان وصل إلى مرحلة عدم التكليف، بينما هذه يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده لم يبلغها، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، بل الله عز وجل وصفه بالعبودية في أشرف مقام وفي أعز مقام حينما دنا من رب، حينما دنا وحينما كان قاب قوسين أو أدنى في الإسراء والمعراج. الله عز وجل قال له: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. فمقام الإسراء ومقام المعراج هو من أعظم مقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رأى من آية رب الكبرى، رأى ما رأى، فكان في أعظم المقامات عليه الصلاة والسلام، ومع هذا وصفه ربه بأنه عبد. إذن أشرف مقامات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العبودية والرسالة، أنه عبد لله وقال هنا في حق عيسى عليه السلام لن يستنكف المسيح أن يكون عمدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادتي ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا إلى آخر الآية. وقال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. فلا يمكن لمؤمن فضلا عن ولي ونبي أن يستكبر عن عبادة الله أو أن يزعم أنه خرج عن أن يكون عابدا لله عز وجل. وقال تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك الذين هم الملائكة فالذين عند ربك لا يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. والملائكة من أفضل الخلائق وهم أيضا في دار ليس فيها تكليف، الملائكة غير مكلفين، ومع هذا أشرف مقاماتهم العبودية، عباد لله عباد مكرمون ولا يستكبروا عن عبادة ربهم. وقال في مخاطبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك الملائكة لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه ولا يسجدون. قال وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر الخلق بالعبادة كالملائكة ومحمد صلى الله عليه وسلم والمسيح عليه السلام، وذم من خرج أو ذم من خرج عن ذلك متعدد في القرآن، وقد أخبر أنه أرسل جميع الرسل بذلك يعني بالعبادة عبادة الله، وما أرسلنا بقولك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، جميع الرسل جاءوا بهذا، ومن زعم أنه قد خرج عن العبادة فقد خالف الرسل وخالف ما أمروا به وما جاءوا به. وقالوا لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال لبني إسرائيل، لا يبدو الكلمة هذه ما ليست سليمة لأن السياق ليس في بني إسرائيل، يا عبادي عبادي الذين آمنوا ورضوا واسعة، هذا في بني إسرائيل، في سورة العنكبوت عامة ليست خاصة بني إسرائيل، فيبدو أن هذا يعني خطأ. وقال تعالى لبني إسرائيل، السياق ليس في بني إسرائيل، السياق عام، وإن كان قبلها في آيات ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، لكنها يعني ما لا يبدو السياق في بني إسرائيل، وإنما الكلام عام، لأن الآية اللي قبلها ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتين بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيط بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ما يعني السياق ليس في بني إسرائيل. وفي آية أخرى وإياي فاتقون، وإياي فاتقون هذه يعني ليس أولها يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إنما هذه في حق بني إسرائيل، وإياي فاتقون هذه صحيح في حق بني إسرائيل، أما الأولى لا، لأنه أشار إلى الآية التي في البقرة وإياي فاتقون وإياي بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. الشيخ يشير إلى هذه الآية، نعم هذه في بني إسرائيل، هذه في بني إسرائيل، أما سورة العنكبوت لا يبدو أنها في بني إسرائيل، آية العنكبوت لا يبدو أنها في بني إسرائيل، وإن كان يعني تراجع إن شاء الله تراجعوا أيضا، لكن لا يبدو أنها في بني إسرائيل. أما سورة آية البقرة نعم آية البقرة السياق في بني إسرائيل. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن العبادة مطلوبة من جميع المكلفين، فالنداء يا أيها الناس. وقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الجن والإنس كلهم عباد الله ولا يترفع أحد عن ذلك ولا يعفى أحد من ذلك ما دام أنه مكلف وعنده أسباب التكليف. وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، هذا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمرت لأن أكون أول مسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. فإذا هذا هو مقام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم المقامات وهو أفضل الخلائق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام، ومع هذا يقول عن نفسه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قال وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء إلى عبادة الله في قول نوح ومن بعده عليهم السلام في سورة الشعراء وغيره اعبدوا الله ما لكم من الله غيره اعبدوا الله ما لكم من الله غيره هذه دعوة الأنبياء وكل من اتبع الأنبياء لابد أن يقر بالعبودية لله عز وجل ولا يتصور أن يخرج عنها البتة هذا الذي يريد أن يقرره الشيخ لما قال عبد الله ما لكم من الله غيره هذه كما أشار في سورة المؤمنون لكن الشعراء ليس فيها هذا اللفظ وإن كان فيها الأمر بالعبادة كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم قوم نوح ألا تتقون فالذي في الشعراء ألا تتقون ألا تتقون في حق نوح وهود وصالح ولوط وشعيب لكن عبد الله ما لكم الله غيره هذا في المؤمنون وفي الأعراف عبد الله ما لكم الله غيره قال في المسند عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له هذا هو الشاهد حتى يعبد الله إذن لا يسع أحدا أبدا البتة الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكون أحد متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة وعلى الطريقة الصحيحة إلا حينما يخضع تمام الخضوع لشرع محمد صلى الله عليه وسلم ويلتزم بالتكاليف الشرعية أما يتصور أن الإنسان يخرج على التكاليف أو أنه لا يصلي مع الجماعة أو أنه بحجة أنه من الخطوة أو أنه يصلي في الكعبة أو يصلي عند الحرم أو نحو ذلك مع الأسف أن هذا موجود في تراجم بعض الأولياء وأظنهم ينسبون إليهم وإن كان لا يقولون به ولكن يغلو بعض الناس في الصالحين ويغلون في أهل العلم فيضفون عليهم ما ليس فيهم وما لا يحبون أن ينسب إليهم وفي هذا عجائب وغرائب حينما تقرون في طبقات الأولياء وأمثالهم التراجم في عموم يعني حقيقة أحيانا يغالون في نسبة الكرامات للأولياء وكذلك في الرؤى المنامية ونحو ذلك هذه أمور يعني ينبغي الوقوف عليها والنظر فيما يخالف الأصول ويخالف الإسلام منها لأن بعضها يظنون أن هذا من تعظيم هؤلاء وأن هذا من كراماتهم بينما الأمر يحتاج إلى نظر إذا كان يخالف قواعد الشريعة ويخالف أصولها فيما ينسب إليهم وأحيانا هو يعني وقعت الواقعة الصحيحة ولكن التفسير الحاصلة حصلت مثلا مع هذا الرجل الصالح وهذا العبد الصالح وهذا العالم من العلماء لكن الخطأ يأتي في تفسيرها وفي النظر فيها وهذا يأتي أيضا من باب كذلك الغلو وإن كان الأدب مع أهل العلم مطلوب وحسن الظن بهم كذلك أيضا مطلوب والاقتداء بهم والتأسي مطلوب وكذلك محبتهم والأدب معهم هذا كله من حقوق أهل العلم ولا خير فينا إذا لم نتأدب مع علمائنا ولا خير فينا إذا لم نقدرهم قدرهم ولا خير فينا إذا لم نحسن الاستفادة منهم والسماع منهم سواء الأحياء أو الميتين نتأدب مع مؤلفاتهم ونتأدب مع كتبهم وإن وجدنا شيئا مما يحتمل النظر أو فيه تشويش فإن هذا نحمله إن وجدنا له في الخير محملا وإلا فإننا نعتذر لهم ونحفظ حقهم وإن كنا لا نعتقد عصمة أحد سوى رسول الله فيما يبلغون عن الله فليس أحد معصوما وعدم العصمة لا يعني أننا لا نلتزم جانب الأدب معهم ولا يعني أننا لا نتأسى بهم فحقهم الأسوة والقدوة والأدب والمحبة بل إن محبة أهل العلم دين ومحبة أهل الصلاح دين ومحبة أولياء الله دين والكرامة حق أيضا كذلك كرامات الأولياء حق ولكن لا نغلو في هذا ولا نتكلف ولا نتعسف أن نوجد كرامات ونكسوها مع الأسف أن الذي ينحاه الذين يترجمون للعلماء ويترجمون للأولياء أنهم يتكلفون الكرامات ويحاولوا أن يكثروا من كرامات أو من نسبة الكرامات إلى هؤلاء الصالحين بينما هذا ليس لازما إنما الكرامة قد يسوقها الله عز وجل إما بيانا لفضل عبده وإما إنقاذا له من هلكة أو نحو ذلك لكنها لا يلزم أنها تأتي في كل وقت أو في كل حين أو أن كثرتها تدل على مزيد فضل هذا لا إنما الفضل بالعمل الصالح والإخلاص لله عز وجل وصدق التعلق به واتباع شرعه، هذا هو الميزان. ولهذا يقول قائل: وبين السماء والأرض لو طار عابد، وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. يعني حتى لو رأيت إنسان يطير في السماء ورأيته يمشي على البحر بدون وسيلة على قدميه، فلا لا تتعجل وتقول هذه كرامة، فإن خوارق العادات كثير، قد يتظاهر بمظاهر أهل الصلاح بلسكم مساك، ولكنه عنده من الشعوذات وعنده من التلبيس وعنده من التمويه، وإنما الميزان فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. إذن عندنا الاتباع والإخلاص والاجتهاد، أما مجرد أن تكون المظاهر عندنا كافية، وبخاصة المظاهر أنواع اللباس وأنواع الألبسة والعمائم والجبب، هذا وحده لا يكفي، وإنما الصلاح في النفس ومحبة الخير للناس والسعي في إصلاح الناس والصدع بالحق والأمر المعروف والنهي عن المنكر والاجتهاد في إصلاح البيوت هو ما أول حق الإنسان أن يجتهد في إصلاح نفسه، ثم من تحت يده ممن استرعاهم الله عز وجل عنده وجعله راعيا له من أبنائه وبناته ونسائه وأهل بيته ثم أقاربه وجيرانه وهكذا. هذا هو حق العالم وحق الرجل الصالح، أن يسعى كما يسعى في إصلاح نفسه أن يسعى في إصلاح من حوله. أما أن نكتفي بأن نجعل ميزان العلم هو طقوس ومظاهر من عمائم وجبب ومسابح وخرق بألوانها إما الخضراء أو الحمراء أو الزرقاء، ويكون هذا هو عنوان الولاية وهذا عنوان العلم والصلاح، هذا وحده معلوم أن هذه قشور. إنما إسلامنا إسلام عمل، عقيدة صافية وعمل صالح، عمل صالح لأنفسنا وعمل صالح فيما بيننا وبين ربنا وفيما بيننا وبين أنفسنا وفيما بيننا وبين الناس أجمعين. هذا هو الإسلام. الإسلام دين الحياة كلها، علاقة بين العبد وبين ربه في أمور العبادات كلها، علاقة بين العبد حتى وبين نفسه، وبين العبد وبين أهل بيته، وبين العبد وبين أقاربه، وبين العبد وبين الجيران، وبين الناس أجمعين. صلاح وإصلاح واستقامة واجتهاد ومحبة في الخير للمسلمين ومحاولة لدرء الشرور عنهم والمفاسد عنهم، سواء الشرور الدنيوية أو خوف عقاب الله وعذابه عليه في الدنيا وفي الأخرى. هذا هو الإسلام، وهذا هو الذي يجب على المسلمين صلحاء وأولياء وعلماء ومن دون ذلك. نعم. وقد بين أن عباده المخلصين هم الذين ينجون من السيئات الذين زينها الشيطان هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان. قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال تعالى: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال في حق يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال تعالى: سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وبالعبودية نعت كل من اصطفى من خلقه في قوله: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب. وعن أيوب نعم العبد. وقال عن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه. وقال عن نوح عليه السلام ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال عن خاتم رسله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وقال وأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال عينا يشرب بها عباد الله. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومثل هذا كثير متعدد في القرآن. فإذا هذا أيضا تأكيد لما قرره السوق سابقا من أن المخلصين من عباد الله، فالله سبحانه وتعالى يصطفي من الملائكة ومن الناس، فذكر أن هؤلاء المصطفين أعظم مقاماتهم العبودية لله عز وجل وأنهم عباد الله. ولهذا قال وقد بين أن عباد المخلصين هم الذين ينجون من السيئات التي زينها الشيطان لهم، وأن هذا من تزيين الشيطان، الزعم بأن المكلف أو أن العالم أو الصالح أو الولي يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أو الخروج عن التكاليف، هذا من تزيين الشيطان، وأن عباد الله المخلصين هم الذين يسلمون من تزيين الشيطان. ولهذا قال ربي بما أغويت الشيطان، أي ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وفي سورة صاد فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي حق يوسف عليه السلام صرف الله عنه السوء والفحشاء لأنه كان مخلصا لله عز وجل، يعني الله استخلصه، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وذكر الشيخ في ذلك الآيات التي سمعتموها وفيها أسماء أنبياء بأعيانهم كإبراهيم وإسحاق ويعقوب، قال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين، فهم مصطفون ومخلصون. وداود أيضا واذكر عبدنا داود الأيد إنه أواب، فقال عبدنا اذكر عبدنا. وقال كذلك في حق سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال عن أيوب نعم العبد أيضا. وقال أيضا اذكر عبدنا أيوب. وقال عن نوح ذرية من عملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ذرية مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال في حق نبينا صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل في الإسراء في مقامين، المقال الأول في سبحان الذي أسرى بعبده مع أنه كان في محل التكريم عليه الصلاة والسلام، لأن الإسراء والمعراج هذا تشريف للمصطفى صلى الله عليه وسلم وبلغ منزلة لم يبلغها غيره، فوصف هنا بالعبودية أسرى بعبده. وكذلك أيضا في نفس السياق في سورة النجم ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا علمه شديد القوى ثم يرتب فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، فنعته بالعبودية فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي مقام آخر أنه لما قام عبد الله يدعوه وأصغره وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك البقرة وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام العبودية لله عز وجل، والعبودية تعني أنه ملتزم بالتكاليف، يعني لا يسمى العبد عبدا إلا حينما يكون خاضعا، لأن العبودية الخضوع، والمقصود الخضوع هنا الخضوع الاختياري، لأن هناك خضوعين، خضوع اختياري وخضوع جبري. الخضوع الجبري هذا ليس محل تكليف، في قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذا خضوع جبري. ومثل قولي ولو أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، فالخضوع الكرهي هذا ليس محل تكليف، إنما محل التشريف هو محل التكليف الذي هو العبودية الاختيارية، وهي الخضوع لله عز وجل اختيارا فيما يتعلق بالتكاليف وعبادة الله عز وجل على نحو ما شرع، هذه العبودية. أما العبودية التي تعني الخضوع الجبري بحيث أن الخلائق لا تخرج عن ملك الله ولا عن قدر الله ولا عن تصرفه، هذا خضوع جبري وليس محل تكليف. ونكتفي بهذا القدر. وكنا طلبنا منكم في الدرس الماضية في وعند قولي وذكر الخاص مع العام، ها ونسيته، ها هذه طلبنا منكم تفسيرها، توضيح المقصود. متابعين؟ طيب ايش اين هو الكلام هنا؟ نعم، هي قبلها اول فقره وذكر الخاص مع العام كل اسباب، اقول اول هذا وذكر الخاص مع العام كل اسباب الى اخره. نعم، فكان الكلام بعدها والذين ودي المتقين. لا انا كنت نقرأها من وذكر الخاص مع العام، وذكر الخاص مع العام كل اسباب متنوعة ترى لكونه له خاصية لسيد الاخير كما في نوح وابراهيم، وترى لكونه العام في اطلاق. حضرت الموضوع، راجعته، هات الاسم الطاهر بن عيسى وينه؟ حضرت الموضوع فاهم؟ ها؟ ليش؟ كنت موجود معنا في الجلسة الماضية ما ها؟ يعني قرأت وما عرفت يعني. متأكد انك قرأت وما فهمت؟ خلاص. محمد عبد الله ابراهيم، محمد عبد الله ابراهيم، محمد عبد الله ابراهيم عدنان الاحمدي، عدنان عدنان الاحمدي يا احمد الاهدل، احمد جابر الاهدل، وين الشيخ احمد هم الانصاري، احمد هم الانصاري. غير موجودين ولا غير موجودين معنا لكنهم موجودون حسنا؟ وين المشايخ؟ بورو ابو ابراهيم يندي، لا هذا ما يصلح المشايخ. احمد فليل وفال، احمد فليل وفال، ابو بكر ابراهيم محمد سعيد، انت ما شفت؟ نعم ما عرفتها. طيب نشوف الاسماء الحين. علي ميار محمد، عايشه قراتها؟ حاول شوي، يلا لا خليك من الاول. وذكر الخاص مع العام يكون لاسباب متنوعه. ايوه ورسله وجبريل وميكال، اي الملائكة عام. نعم، وعطف عليه من الملائكة. إذا ذكرهم لماذا؟ أفردهم بالذكر لماذا؟ إما لتفضيلهم أو للاهتمام بشأنهم، للاهتمام بشأنهم. نعم، ولأنهم محل السياق، يعني كان اليهود يقولون يسألون محمد من صاحبك من الملائكة، فإذا قال جبريل قال هذا هو الذي يأتي بالعذاب ونحو ذلك. نعم نعم نعم. وين الآية؟ أين الآية التي فيها هذا؟ وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم، موجودة عندك بعد من كان عدو الله وملائكته، ميثاقهم ومنك ومن نوح. نعم مشي. نعم نعم أحسنت. مع أنهم داخلون في الأنبياء، هم داخلون النبي، لكن أفردوا بالذكر لأن لهم خاصية وهي أنهم أولو العزم. نعم، كم المذكورون هنا؟ كم المذكورون؟ كم النبي هنا؟ إيه موسى، يعني كلهم مذكورون، كلهم مذكورون. طيب وبعدين وتارة. على كل حال أحسنت وكثر خيرك، ويكفينا منك هذا يعني. شوف غيرك بشير أول سرور عن بشير وين ما ما يغيبوا عارف ما يغيب ساهنا أكمل يا شيخ. وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم كما في قوله هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فهمت يا شيخ؟ أنا أنقل السؤال. طيب قاسم عبد الفتاح عباس قاسم أحمد محمد الأنصاري أنت؟ يلا يا شيخ فهمت ولا ما فهمت؟ ها؟ ولا تقول إنك ما فهمت يعني نص نص ها؟ طيب هذا اللي عندك هذا اللي عندك وإن كان نصف العلم لا أدري لكن مشكلة هذا لا من قوله وترة لكون العام فيه إطلاق وقد لا يفهم منه العموم لأن الجزء الأول أيوة هو عند الآن هو الشيخ أورد لنا مثلا أو أورد لنا مثلا وهي قوله تعالى هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم هذا هو المثال هذا هو المثال ال ال ال الإشكال أو المقصود تارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم من العموم كما في قوله وذكر الآية ثم وضح وقال فقوله يؤمنون بالغيب يتناول إلى آخره يا بشرف كمل أنا فتحتك الطريق ها أيوة طيب إجمالا أيوة ما معنى هذا لفظ عام من أين فهم العموم ما تعرف الفاظ العموم في الأصول حالكم يعرف من وين جاء العموم هنا لفظ العموم هنا من أين فهمناه العموم من وين جاء من أين فهمنا العموم له ألفاظ عند الأصوليين نفهم من العموم ها إيش وين ما هنا موجود ما هنا إيش وين مصر الغيب نتكلم عن الغيب الغيب هو يقول يتناول الغيب الذي يأخي اللمطرة العموم جاء هنا من الألف واللام الغيب الفرع العموم الألف واللام وطبعا كما قلتم ما ومن وحان بالإضافة وحان نكر المنفية تفيد العموم إلى آخره فالفرع العموم كثيرة لكن منها الألف واللام هنا إذا كانت للجنس أو الاستغراق فهي تفيد العموم فالغيب يشمل كل غيب لكن قد يخفى علينا أفراد هذا العام العام له أفراد فالشيخ يقول أنا أوضح لكم الموضوع فالشيخ يقول هنا أحيانا لأن الكلام كله عن إيش عن أن العام يذكر ثم يذكر بعده خاص فما فائدة ذكر الخاص بعد العام هذا ما فائدة ذكر الخاص بعد العام فالشيخ يقول إما أن يذكر الخاص بعد العام لاهتمام بشأن الخاص مثلا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل يعني لو قال ملائكة فقط دخل فيهم جبريل وميكائيل لكنه خص جبريل وميكائيل بالذكر وميكائيل بالذكر للاهتمام بشأن جبريل وميكائيل أو لأن الحديث كان خاصا بهم فاستحق أن يفردوا بالذكر حتى يكون فيه رد مباشر لليهود في دعوهم فإذا هذه فائدة وإلا لو قال عدو الله وملائكته ورسله دخل فيهم جبريل طبعا في الملائكة كذلك يا بني وإذا قال من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم هؤلاء من النبيين لكن ذكرهم لأنهم لهم ميزة ومقصود تمييزهم على غيرهم كذلك أيضا فإذا هذه فائدة ذكر الخاص بعد العام لهذه الفائدة لكن يقول قد يكون هناك فائدة أخرى وهي أن المخاطب لا يعرف أحيانا أفراد العام الغيب أنا أعرف أن الغيب الشيء مثلا الغائب عني كل ما كان غائب عني فهو غائب لكن ما يأتي في بالي أن من الغيب الكتب المنزلة في السابق أو على محمد صلى الله عليه وسلم. ما يخطر على بالي إما لأن هذه مصطلح شرعي مثلا، أحيانا الشرعيات بمصطلحات خاصة، أو لأنها ينبو عنها الذهن لأنها غير شائعة. أحيانا المفردات العامية ينبو ذهن المكلف عنها أو ذهن السامع أو المخاطب عنها لأنها ليست شائعة، فيأتي فتذكر حتى يفهم أن ترى هذه من أفراد العام. ولهذا قال: وتارة لكون العام فيه إطلاق قد لا يفهم منه العموم، يعني لا يفهم منه أن هذا من أفراده، كما في قول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، يعني كأنه قال أن، لأنه قال يؤمنون بالغيب ثم قال يؤمنون بما أنزل إليك، يعني أن هذا من الغيب، يؤمنون بالغيب ثم قال يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، إذن هذا من الغيب. فإذا الغيب يتعلق بالمستقبل ويتعلق بالماضي الذي لم ندركه، فحينما يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أو يخبرنا القرآن عن نوح وعن آدم وعن الخلق السابق، هذا غيب عنا وإن كان في الماضي، لكن أحيانا نحن في مصطلحنا أن الغيب لا يكون إلا في المستقبل، أحيانا يكون في مصطلح الناس أن الغيب لا يكون إلا في المستقبل. فيدلنا القرآن حينما ذكر هذا دلنا على أن الغيب أيضا قد يكون في الماضي، فكل ما غاب عنا فهو غيب، سواء كان مما مضى أو مما يأتي من مستقبل. ولهذا قال هنا والذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك، فإذا كان ما أنزل لك هي أفراد من أفراد الغيب، أفراد العام يعني في الغيب بما أنزل لك. قال: فقوله يؤمنون بالغيب يتناول الغيب الذي يجب الإيمان به، نعم، لكن فيه إجمال على معنى أن المكلف قد لا يعرف أن الماضي هو من الغيب. ولهذا قال: فليس فيه دلالة في لفظة الغيب، يعني ما يفهم المكلف أو ما يفهم العبد أن لفظ الغيب فيه دلالة على أن من الغيب ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، فلهذا احتاج إلى أن يذكر ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك حتى تفهمون أنها من الغيب مما يجب الإيمان به. واضح يا مشايخ؟ قال: وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به وهو الغيب، وبالإخبار بالغيب وهو ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني هذا أيضا توجيه آخر، لكن هذا التوجيه لا يستقيم مع ذكر الخاص بعد العام، لأن هذا لا يكون خاص بعد عام. التوجيه الثاني: وقد يكون المقصود أنهم يؤمنون بالمخبر به الذي هو غيب، وبالإخبار الذي هو القرآن ما أنزل إليك من قبلك، يعني الذي يأتي بالإخبار الذي هو نفس الكتب التي تخبر عما في الغيب. واضح يا مشايخ؟ في أسئلة؟ لا، أرجو أنكم تهتموا أكثر يا مشايخ ويهتموا إن شاء الله أكثر. قال: هل للساحر توبة؟ فقد أخبرني بعض الإخوة أن الساحر لا توبة له. هذه محل خلاف، قالوا لهم يرى أن الساحر لا توبة له، طبعا لا توبة له في الظاهر، ما هو لا توبة له عند الله، مقصودهم لا توبة له في الظاهر، يعني لا نقبل منه. لماذا؟ لأن هذا الساحر ما نعرفه، يمكن يزعم أنه تاب وما تاب، هذا المقصود. أما عند الله فأمره إلى الله، لكن مقصودهم أنه من ثبت أنه ساحر لابد أن يقتل ولا توبة له، لكن الصحيح أن له توبة، الصحيح أن له توبة. ولذكر العلماء أنه يحبس حتى يعني يطمئن إليه ثم يطلق بعد ذلك. قال: عند نهاية الطواف في الشوط السابع، فعند وصول الحجر في الشوط السابع، هل يرفع الرجل يده مكبرا ويخرج أو يكبر فقط؟ الذي يبدو لي أنه لا يشير. لماذا؟ لأن الإشارة تعني كأنه يكبر الثمان، بينما الأشواط هي سبعة، فإذا أشار عند النهاية فكأنه يشير ثمان مرات، وهذا على كل حال أمر فيه واسع، لكن أولى أن لا يشير. أما فيما يتعلق بالتقبيل والاستلام فلا مانع أن يستلم، ولو كان ثمان. لماذا؟ لأن مما يتقرب إلى الله استلام الحجر من غير طواف، يمكن أن تستلم الحجر من غير طواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه من غير طواف، حينما انتهى من الطواف وصلى ركعتين وأراد أن يذهب إلى السعي ذهب إلى الحجر فاستلمه من غير طواف. أما الإشارة فلا يبدو لي. يقول: إذا استيقظت في الساعة 4:05 وقد خرج الناس من الصلاة، يعني كان بعد العصر يعني، وأنا علمت هذا فلم أقم وأذهب إلى المسجد لعلي أدرك جماعة أخرى، وهو أمر كبير الاحتمال، إذ أدرك جماعة أخرى، ولكني عدت إلى النوم واستيقظت في الساعة 5 وصليت بسرعة، فهل هذا يدخل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وكيف أفعل إذا كنت قد دخلت في هذا الأمر؟ هو كان سؤال السائل على معنى أنه استيقظ كما قال 4:05 على معنى الأصل أن 4:05 قد انتهى الناس من صلاة الجماعة الصلاة العامة، لكن يقول: لو ذهبت إلى المسجد قد أجد جماعة، يعني من الذين فاتتهم الصلاة جماعة جديدة، وإلا الجماعة العامة قد انتهت. لكنه يقول: هذا لعلي أدرك جماعة أخرى. قالوا: هو أمر كبير الاحتمال. لا، إذا كان غلب على ظنك فعلا، يغلب على ظنك مترجح، فأرجو أن تذهب. أما إذا كان لا، يعني على معنى احتمال أن تجد، هذا يختلف. أحيانا إذا كان مسجد في البلد مثلا في السوق هذا غالبا تجد، أما إذا كان في مسجد الحي أو مسجد الحارة والحارة الصغيرة غالبا لا تجد. أما إذا كان في وسط البلد أو في وسط السوق هذا يرتده الناس كثيرا فقط، فيغلب على الظن أنك تجد، فالأولى لا شك أنك تخرج. لكن أرجو أنك لا تدخل في الوعيد في ويل المصلين، وكان وبخاصة إذا كان نومك تضمن أنك تستيقظ في الوقت قبل أن يخرج الوقت، أو قبل حتى أن يدخل وقت الضرورة، لأن هذا لا يجوز، تأخير الوقت، تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، وأنت قد استيقظت في الوقت الساعة 4:05 لازلت في أول وقت، فيجب أن تصلي. أما إذا كنت فعلا تشعر بكسل أو بحاجة إلى مزيد راحة ومطمئن أنك تكون في نفس الوقت وتصلي في الوقت في وقت الاختيار وليس في وقت الضرورة فلا مانع. هل يعتبر من صلى في الحرم صلاة الفريضة مع غير الإمام الأول والجماعة العليا أن أجر 100 ألف صلاة؟ فضل الله واسع، الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة، سواء كان ذلك فريضة أو نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة مطلقة ولم يقيدها بفرض ولا نافلة، فدخل فيها الجميع. إذا دخل رجلان المسجد بعد أن صلى جماعة المسجد صلاة المغرب، فهل يصليان صلاة المغرب سويا جماعة أم كل واحد منهم يصلي المغرب على الانفراد؟ لا، يصلون جماعة، يصلون جماعة وأحسن. هل يجوز أن يتعامل الرجل بالربا إذا اضطر إلى ذلك كأن لم يجد من يسلفه؟ لا، لا يجوز، لا يجوز أبدا بأي حال. في بعض المدن أناس يموتون على غير الشهادة، فهل نحن مسؤولون عن هؤلاء الناس؟ علما أن في بلادنا ومن أهلنا أيضا يحتاجون إلى دعوة، وإلى أن نبدأ دعوة الناس الذين يموتون على غير الشهادة، أما المسلمون الذين يعملون المعاصي؟ عليك أن تعمل هنا وهنا، كل من رأيته أو كل من رأيته مقصرا، هذا التقصير قد يكون في أصل عقيدة فتنبه، وقد يكون في المعاصي والمخالفات التي دون ذلك، فكل من رأيته مقصرا تنبهه وتدله على الحق، سواء كان كما قلنا فيما يتعلق بالعقائد وما يتعلق بأصل الديانة، أو فيما يتعلق بالفروع وما يتعلق بالمعاصي والمخالفات، فتعمل هنا وهنا. نفس السؤال عن السحر توبة، هل على النساء أذان وإقامة في الصلاة؟ لا، لكن لو أذنت وأقامت فلا مانع، لكنه الأصل فيه أنه للرجال، للرجال الأحرار أيضا وليس للنساء، لكن لو أذنت وأقامت، لكن بحيث لا يسمعها الرجال الأجانب وإنما فيما بينها وبين نفسها. هل يجد الإحرام بالعمرة بعد أخذها بشهر أو شهرين؟ لا مانع، ليس هناك وقت محدود بين العمرة والعمرة، إنما يأتي الإنسان بالعمرة ما تيسر له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة. فيأتي الإنسان ويكثر منها، لكن لا على أنه يخرج من مكة يأتي بعمرة، لا، يأتي من بلده مثلا، إذا كان بلده خارج الحرم كما لو كان من جدة أو كان من الطائف أو كان من أبعد من ذلك، ثم حتى ولو تردد كل أسبوع كما لو كان من أهل جدة مثلا وكل جمعة يأتي ليصلي في الحرم ويحرم، هذا خير كثير. على كم أهل الطائف مثلا، وكل ما أتى مكة أحرم، هذا جيد حتى ولو كان في اليومين والثلاثة. هذا لا، إنما التكرار الذي نهى عنه بعض أهل العلم هو الخروج من مكة من أجل العمرة، هذا لا، ما دام أنك في مكة فلا تخرج، لأن العمرة ما هي؟ العمرة هي زيارة البيت وأنت موجود في البيت. هذا عن صلاة التسبيح أو التسابيح. ويولد الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم العباس: ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبك. على كل حال، بعض العلماء يرى مشروعيتها، والذي يبدو أن تركها أولى، وأن لا تصلى، لأنها الحديث فيها معلوم كلام العلم فيها مقال كبير، وإن حسن إسنادها بعض العلم هذه واحدة. والأمر الثاني أنها ليس على هيئة الصلاة المعهودة، فالصلاة على هيئة ثابتة، النوافل والفرائض. أما هذه فالنظر فيها يحتاج إلى نظر، لأن من من من من من من من أصول النظر في الأحاديث كما ينظر في السند ينظر في المتن رواية ودراية، ولهذا ينبغي النظر في هذا. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.